الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتوصل إلى أمر محرم بطريق ظاهره الجواز ماذا يسمى؟ يسمى الحيل. أحسنت. لو ذكرتم دليلا على منع الحيل التي تؤدي إلى تحليل المحرم أو إسقاط الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. أحسنت. نعم. إن الله لما حرم عليهم الشحومة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أحسنت، بارك الله فيكم. لو ذكرتم صورة من صور الحيل المحرمة. حيل إسقاط الصوم في السافر عند رمضان، لما يدخل رمضان يسقط عنه الفرض. أحسنت، صحيح. أن يسافر إذا دخل رمضان ليفطر، فهذه حية محرمة. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: التكليف، القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق، وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم أمرا ونهيا باعتبار الآجل، وقد يكون باعتبار العاجل، من حيث سعيهم لأخرى تاتي لا جهة الأهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، وما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل، كقوله جل: يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح، ومن كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر، وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. هذا البيت عقد به الناظم كلمة جلية لشيخه الشاطبي في الموافقات. قال رحمه الله: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى كلامه. المقصود من مشروعية التكاليف الشرعية كما قرر الشاطبي صرف الخلق عن أهوائهم وشهوات نفوسهم إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد أجاد الناظم في عقد هذا المعنى: القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. قال: وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق، يعني أن هذا التكليف عام في الناس، فلا يستثنى من الناس أحد، وفي الأزمان فلا يستثنى من الأزمان زمن، وفي الآفاق فلا يستثنى من الآفاق أي الأمكنة مكان. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم قال: وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم. يقول: إن الله عز وجل شرع التكاليف لإقامة مصالح الخلق العاجلة والآجلة، فتستقيم حياتهم في الدنيا والآخرة وتنتظم أمورهم. ثم قال: أمرا ونهيا، فبامتثال الأوامر تجلب المصالح، وباجتناب النواهي تدرء المفاسد. قال: باعتبار الآجل، يعني أن مراعاة المصالح هو باعتبار الدار الآخرة، لأنها هي الأصل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة. أما الدنيا فإنما هي طريق ووسيلة إلى الآخرة. ثم قال: وقد يكون باعتبار العاجل، وفي بعض النسخ وقد يكون رأيه للعاجل، من حيث سعيهم لأخرى تاتي لا جهة الأهواء والعادات. يقول قد يكون مراعاة مصالح الخلق في التكاليف راجعا إلى العاجل أي الدنيا، فتراعى في التكاليف المصالح الدنيوية لا لذاتها وتحقيق ملذات الدنيا وميل النفوس إليها، بل لكونها قنطرة للآخرة ووسيلة إليها. وقد عقد بهذا قول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المسترفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث هوى النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. انتهى كلامه. فمثلا الشريعة نهت عن قتل النفس بغير حق، وعن الزنا، وعن السرقة، وعن القذف، لأن في ذلك إفسادا وإضارا بالخلق، فروعيت هذه المصالح الدنيوية، وذلك محقق للمصالح الأخروية من رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته. فمراعاة المصالح الدنيوية لم يكن لموافقة هوى الناس، بل من جهة أن هذه الدار موصلة إلى الدار الأخرى، إلى الدار الآخرة. لو كانت مراعاة الشريعة لمصالح الدنيا من أجل أهواء النفوس لكان هذا معارضا لما صدر به من أن الشريعة جاءت لإخراج الناس من دواعي أهوائهم ليكونوا عبادا لله اختيارا كما هم عباد لله اضطرارا. فمراعاة الشرع المصالح الدنيوية إنما هو لكون الدنيا مطية إلى الدار الآخرة وقنطرة إليها ووسيلة إليها. ثم قال: وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع المصالح، كم للتكثير. يقول: ما أكثر الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة الدالة على اعتبار الشرع لمصالح الخلق في الدنيا والآخرة. قال: مما أتى في محكم التنزيل في القرآن الكريم في معرض المنة أي امتنان الله على عباده، والتعليل أي بيان علل الأحكام التي كلف الله عباده بها، كقوله جل يريد الله، يشير إلى قوله تعالى في تعليل الترخيص للمريض والمسافر في إفطار في رمضان: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالعلة هي إرادة الله بعباده اليسر وعدم إرادته بعباده العسر، وهذا يدل على التفات الشرع المصالح. ومثله قوله تعالى في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: غالبه أي غالب الأحكام ذلك مقتضاه، أكثر الأحكام تتضمن بيان الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها. ومن الأحكام ما هو تعبدي لم يطلع على مصلحته والحكمة من تشريعه، لذا عبر هنا بالغالب، قال: غالبه ذلك مقتضاه، غالب الأحكام تتضمن بيان الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها. قال: وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح. يقول: إذا تعارض درء المفسدة مع جلب المصلحة فإنه يقدم الأرجح منهما، فإذا كانت المصلحة راجحة فإنها تقدم، وإذا كانت المفسدة راجحة فإنها تقدم. مثال ما المصلحة راجحة فيه: إذا تعارض جلب مصلحة إحياء النفس مع درء مفسدة إتلاف المال، إذا تعارض جلب مصلحة إحياء النفس مع درء مفسدة إتلاف المال، أيهما رتبته في الضروريات أعظم، حفظ النفس أو حفظ المال؟ أحسنت. إذن تقدم المصلحة إذا تعارض جلب مصلحة إحياء النفس مع درء مفسدة إتلاف المال، فهنا تقدم المصلحة لأنها أرجح، فرتبة حفظ النفس في الضروريات مقدمة على رتبة حفظ المال. وقل مثل ذلك في المفسدة: إذا كانت المفسدة راجحة وغالبة فإنها تقدم. مثلا: تعارض جلب مصلحة إحياء النفس مع درء مفسدة إماتة الدين، رتبة حفظ الدين في الضروريات مقدم أو رتبة حفظ النفس؟ نعم، الدين مقدم. إذن إذا تعارض جلب مصلحة إحياء النفس مع درء مفسدة إماتة الدين فهنا يقدم درء المفسدة لأنها أرجح. قال: ومن كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر. يقول: إن من المصالح والمفاسد ما لا يعتبر شرعا لكونه مغمورا في ضده. مثلا عصر العنب خمرا، هذه مفسدة لكنها مغمورة في جنب مصلحة أكل العنب، فلم يحرم الشرع غرس العنب، مع أن بعض الناس يتخذ خمرا، لكن كون بعض الناس يتخذ الخمرة من العنب هذه مفسدة مغمورة في جنب المصلحة العظيمة التي تترتب على غرس العنب. هذا مثال مفسدة المغمورة. ومثال المصلحة المغمورة مصلحة حفظ الآبار في طرق المسلمين. حفظ الآبار في طرق المسلمين فيه مصلحة، واستخراج المياه التي بها حياة الناس، لكن جعلها في طرق المسلمين مفسدة عظيمة قد يتردى فيها أحد، لذلك حرم حفرها في طرق المسلمين. والمصلحة مغمورة في جنب المفسدة العظيمة. ثم قال وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى. يقول ما تعلق من المصلحة أو المفسدة بالآخرة فإنه مقدم على ما تعلق منهما بالدنيا. قال الله تعالى والآخرة خير لك من الأولى. فالمفسدة المتعلقة بالمال أخف من المتعلقة بالدين، وقد تقدم أن أعلى الضروريات وآكدها حفظ الدين. لذلك المعاصي قد تتضمن مصلحة دنيوية، المعاصي قد تتضمن مصلحة دنيوية لكن يجب تركها، لماذا؟ لأن مفسدتها متعلقة بالدين. وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.